هذا تصوير للمجتمع الإيماني. هذا التراص وهذا التماسك ما هو إلا نتاج الإنسان الطاهر في قلبه ولسانه. طهارة القلب وطهارة اللسان هي التي تثقل وتصنع شخصية الإنسان الحقيقية، وهذا الإنسان الطاهر في قلبه وفي لسانه طبيعي يندمج مع الإنسان الآخر مثله، لأن كما في الروايات المرء بأصغري قلبه ولسانه، يعني المرء المروءة الإنسانية كيف نعرفها، كيف نتحقق منها؟ من خلال قلب هذا الإنسان. هل هو قلب مليء بالأحقاد والأضغان والعقد أو الشرك والإلحاد مثلا، أو هو قلب طاهر نقي يحب الآخرين مؤمن صاف؟ هذا قلب تعبر عن حقيقة الإنسان الداخلية. هذه الحقيقة الداخلية كيف نكتشفها؟ الحقيقة الداخلية غائبة عنا، لا نراها، ناخذ الإنسان بظاهره. كيف نعرف الحقيقة الداخلية؟ من خلال ظاهره. ما هو ظاهره؟ لسانه. هذا اللسان هو الذي يظهر حقيقة الإنسان. واحد يقول المنافقون يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان، فلسانهم خلاف باطنهم، ولكنهم يعرفون بألسنته. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم للأسفل، وفي لحن القول من خلال اللسان ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. للحقيقة الداخلية بإمكاننا أن نعرفها من خلال هذا اللسان. اللسان إذن ينبئ عن باطن الإنسان. المجتمع الإيماني إذن مجتمع متماسك، لأنه يعيش الطهارة الداخلية التي نقرأها من خلال لسانه الطاهر، من خلال كلماته الطيبة، من خلال ما يتحدث به. وهكذا حينما نسمع من هذا الإنسان وعادة هذا الإنسان دائما وأبدا الكلمات الطيبة، هذه الكلمات تنبئ عن صدق عمله وطهارة قلبه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوفوا الكلام الطيب، الكلم معناه الكلام، يصعد إلى الله كلام لسان، هذا باللسان. ولما هذا الكلام يتحول إلى فعل هذا بعد يزداد رفعة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، جذور ثابتة ما يمكن اقتلاعها، وتصعد وتصعد وتصعد تتصاعد إلى أن تصل عنان السماء. هذه الكلمة الطيبة التي تخرج من اللسان. فالمجتمع الإيماني مجتمع طاهر اللسان، وطهارة اللسان تعبر عن تجذر هذه المروءة وهذه الإنسانية، وطهارة اللسان تعبر عن الداخل، عما في داخل الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يطهر بواطننا من خلال نهينا عن ظن السوء، لأن ظن السوء يدلل عن شنو؟ عن خبث سريرة، عن قلب مريض. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، هذا القلب الذي يظن بأخيه المؤمن ظنا سوءا أو يمارس عليه بسبب الظن تجسس، هذا في مروءته في إيمانه خلل. ويعالج من جانب آخر عن طريق اللسان، ولا يغتب، أن يطهر المجتمع لا يتعود اللسان على الكلام البذيء، لا يتعود على النظر إلى معايب الناس فيذكرها، العادة إلى النظر إلى معايب الناس تعبر عن نقص في داخله، تعبر عن داخل، تعبر عن باطن الإنسان، فتنعكس على لسانه بالغيبة. لهذا القرآن حينما يحرم الغيبة ويمنع الغيبة حتى يطهر المجتمع الإيماني باطنا وظاهرا. وقرأنا مجموعة من الآيات، واليوم نقرأ مجموعة من الآيات حتى نزداد طهارة في قلوبنا وتزداد ألسنتنا طهارة. احنا مجتمع إيماني، الردة ماسك، الردة كاتف، إذا أنا أغتاب وكنت تغتابني، هذا مجتمع متماسك، هذا أي تماسك؟ هذا تفكك، ظاهره التماسك لكن باطنه التفكك. شوفوا مثلا الكفار، القرآن شنو يعبر عنهم؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انت بنظرتك الساذجة اللي ما يفكر يشوف صدره بيان مشترك، كفار بيان مشترك، رأي واحد، لكن قلوبهم تحقد على بعضهم بعضا. شوف بيان كفار الدول، انت تفكر الان متماسكين لكن قلوبهم شتى. بل يأبى الله الا ان يظهر هذا التفكك للعقول التي تتفكر ولو قليلا. ولهذا ولو شئنا لاريناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. انت لما تتفكر في الكلمات تشوف لا أقول قلوب مريضة متفككة، ما أضمر أحد شيء إلا ظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. إينا فلتات اللسان حينما تتأملها تعرف حقيقة هذا الإنسان. لهذا القرآن وروايات أهل البيت تعلم، تريد أن تطهر ما في الداخل وما في الخارج. إذا نريد إحنا نكون مجتمع إيماني، مجتمع إيماني، لابد أن نطبق ما جاء بالقرآن ونطبق الروايات، نطهر أنفسنا من الظن السوء في بعضنا بعضا، ونطهر ألسنتنا من الكذب، من الكلام البذيء، ومن تلك الكلمات الخبيثة، الكلمات البذيئة، كلمات كثيرة، لكن ومنها هي الغيبة. ومن أخطرها الغيبة، ومن أسوأها الغيبة، غيبة باللسان. ولذلك ولا يغتب، القرآن يعبر، مو بلاش، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، بعضكم بعضا، يعبر عن وحدة اجتماعية، بعضكم من بعض، بعضهم من بعض، ياكم لا تأخذ الله عنا تكن منا، فشلون ترتاب نفسك؟ ولذلك في الآيات السابقة ولا تلمزوا أنفسكم. أنت حينما تعيب إنسان هي إعادة لنفسك، هذا لما تعيد أمامها هذا لمز، حينما تعيبه خلفه هذه غيبة. زاده إياك تعيبه هي إعادة لنفسك. كفى بالمرء، يعني لا بد أن ينشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. كل هذه الروايات حتى لا ننظر نظرة سلبية إلى بعضنا البعض، وما شابه طهر ألسنتنا. قرأنا مجموعة من الروايات ومجموعة من الأفكار والأحكام من كتب الروايات، وبالأمس بدأنا بكتاب كشف الريبة وكتاب الغيبة والبهتان كتابا. عندي نرجع إلى كشف كتاب كشف الريبة ونقرأ. قرأنا بعض الروايات وبعض الأحكام وقلنا حرمة الغيبة يجمع عليها الفقهاء. نقرأ بعض الروايات حتى هذه الروايات إذا كانت قلوبنا مهيئة أرضيتها مستعدة تطهر، وبالتالي يطهر اللسان. هذه الروايات حتى تدخل في أعماق قلوبنا حتى تقشعر جلودنا وتلين قلوبنا من خلال هذه الروايات، ومن ثم تنعكس طهارة على ألسنتنا. في خبر معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله أن الحفظة، حفظة عن الملائكة اللي تدون الأعمال، وكل هذا عنده شو اسمه حفظة كاتبين، هؤلاء يدونون أعمال الإنسان، إن الحفظة تصعد بعمل العبد وله نور كشعاع الشمس. عمل صالح ظاهره، ظاهره عمل صالح يصعد يصعد، لكن هناك اكو حجر لابد ان يتجاوز هذا العمل. انا الان دفعت 10 ريال ظهر عمل صالح يصعد، لكن في جماعة فوق زين تقول امسك بريك، هذا العمل للرياء ما ينفع، رجعه عفل ولا صلاة ظاهرا انا اصلي رياء، حتى يقولوا ما شاء الله مصلين خلف كثير، او انا اصلي حتى اتزعم ظاهر الكتب الحفظة المسؤولين عن ظاهر الاعمال. هذا اكون ملائكة مسؤولين عن الظاهر، ما لهم شغل ببواكل الامور، يجوا يصعدون الصلاة يصعدوا يصعدوا يصعدوا، وهذا العمل ظاهر نور يشع، يوصل الى درجة جماعة ملائكة اللي يعرفون الحقائق يقولون هاي الصلاة رياء رجعها. لا، جماعة جاوزت، جماعة يقولوا هاي الصلاة للزعامة رجعها. كذلك في الأمور الأخرى، أن الحفظة تسعد بعمل العبد وله نور كشعاع الشمس حتى إذا بلغ السماء الدنيا والحفظة تستكثر عمله وتزكيه، فإذا انتهى إلى الباب الموكل إلى الباب قال الملك الموكل بالباب اضربوا هذا العمل وجه صاحبه. شوفوا شعنوف الصعود سيف الظاهر، ليش اكو باب جاوز الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع جاوز الابواب، هناك باب اخر يقول انا صاحب الغيبة امرني ربي ان لا ادعى عمل من يغتاب الناس يتجاوزني الى ربي. ما يجاوز خلاص كه ايش احلام. هل ادلكم على الاخسرين اعمالا الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. احط قران يبين انا افكر احسن صنعا صح لو لا، لكن هذه الغيبة شنو نتيجة اخسر عملي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ضل. هذه احد مفردات معنى الآية، مو كل المعاني. انا اريد اطبق ان هذا الان اللي يعمل عمل صالح ما يصور نفسه انه قاعد يعمل عمل حسن ظاهرا مو عمل حسن، عمل عمل الحسن، صلى صلى عمل حسن مو عمل حسن، صلينا هنا لا عمل حسن، طلعنا مني من هالباب وابقت داخل المسجد، طلعنا من هالباب وجوبنا ناكل في اللحوم ونحش في اللحوم، ضل العمل لما ضل، خسرنا العمل لما خسرنا، حرقناه لما حرقناه حرقناه. ولهذا الانسان حينما يكون في المسجد فهو في عبادة، بس بقائك شف بقائك انت حتى لو ما تسمعني ما مهابرة، وجودك فقط وفقط في المسجد تنتظر الصلاة، بس ساكت لا تأذي أحد ولا شيء، عبادة. لكن متى من ينتقل، والله صار فراغ جلس جنبك واحد سمعت خبر الفلاني، فلان سوى كذا فلان سوى كذا، مؤمن من المؤمنين تتحدث عليه، خلاص راح راحت العبادة، ثواب راح، انت جاي وعلى اساس عبادة وما شابه. لا ادعو أنا قال الملك الموكل بالباب اضربوا هذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي أن لا أدعى عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى ربي، ما في مجال. قال صلى الله عليه وآله، هذا حديث مر بس نذكر به، مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ يوم الذي عرج به إلى السماء رأى البشرية على حقيقتها، قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، يغتاب وهذه المرة فيها وهذا الرجال فيه، هذا الإنسان فيه وهذا كذا فيه، في عرضه الخاص بمعنى الخاص أو في عرضه بمعنى شخصيته، والعرض الخاص أدهى وأسوأ. قال البراء خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أسمع العواتق في بيوتها، فقال يا معشر من يعني كان بصوت عالي حتى ما في واحد يقول ما صار، لو ما في مكبرات صوت، يقول شفتوا دول العواتق في البيوت، النساء في البيوت والرجال اللي أنا أمامه في المسجد، يعني الآن ده أنا أخطبكم بالميكروفون اللي برا في البيت يسمعوني ما يسمعوا؟ الرسول بصوت عالي يؤكد على أهمية الكلام، حتى أسمع العواتق في بيوتها، فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، الإيمان مو باللسان، الإيمان بالقلب، أما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله، هذا إيمان باللسان، القلب ينعكس أنا أحب الله، هذا اللسان صح لا لا، لابد أن ينعكس عمل، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، القرآن يقول اتبعوا الرسول، تحب الله اتبع الرسول، أنا شيعي أدعي التشيع باللسان، أنا أتبع أهل البيت نتبع كلام أهل البيت، نتبع كلام الرسول وأهل بيته، ولم يؤمن بقلبه، لكن قلب بعده، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، تتبع عورات تبع معايبه لا ويش، كل الناس معايب، انا في عيوب انت فيك عيوب، الله ساترها انت تروح بالقوة تطلعها لا ويش، انا اروح اطلعها بالقوة لا ويش، حتى اسقط، حتى جايب عليكم استمساك، كلنا مع بعض. بس المجتمع متماسك قوي ولا مجتمع ضعيف؟ لما نبحث عن المعايير لكشفها وعتكها، فانه اسمعوا، من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته. استر عليه حتى الله يستر عليك. اذا انت لا تتبع حتى ما تستر عليه يرجع عليه. من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. مو تقول في الخارج بس، في جوف البيت. وقال سليم بن جابر: اتيت رسول الله صلى الله عليه واله فقلت: علمني خيرا، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وان تصوموا خير لكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. شوفوا الخير، خير، ما هو الخير؟ فقلت: علمني خيرا ينفعني الله به. ما هو؟ قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تصب من دلوك في ولا ان تصب من دلوك في اناء المستقيم، وان تلقى اخاك ببشر حسن. هذه احد الافعال الخير. بعد: واذا ادبار، انت لقيته ابتسامه، وهؤلاء الاصدقاء يجلسوا ويتفكهوا ويضحكوا ما شابه، قام مني وش يبدأ الحش. واذا ادبر فلا تغتابه، انت تو كلام تبتسم له واستأنس بوجوده، باستأنس بالاخوة اساسا انت زهزان. وين الجماعة اللي تجلس وياهم؟ في اي مكان، في اي محطة، في اي زاوية، في اي شارع، في اي بقعة، انت تروح هناك له، لان هناك سبب لكي تأنس. لو تروح ما في احد تضايق، صح لا مو صح؟ وهذا زين، جلستوا جمعتوا تونستوا، قام فلان قام حشه، يصير توقف تلقى بالبوش، وان تلقى اخاك ببشر حسن. هذه نقطة ايجابية مو نقطة سلبية. ابتسم في وجهه، مو عبوسا قمطريرة، مو لا تعبس في وجهه، تقابل وجهه، هذا حسن، هذا خير. لكن اكمل الخير كما هو في محضره، في مغيبه لا تغتابه. عن انس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله فذكر الربا وعظم شأنه، يعني عظم شأن سوء الربا، فقال: ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل. واحد ياخذ ربا يقرصك 10 ريال يقول رجع لي 12 ريال، هذا الربا. خذ زيادة لما خذ زيادة، الربا يعني الزيادة، الربوة يعني المكان الزاد عن الارض، يقولوا بين الروابي في النشيد، ما ادري وشو في النشيد يعلموا، حتى في الاطفال في المدارس الروابي، الروابي يعني الشيء المرتفع عن الارض، شيء زايد، هذا الارض منبسطة شيء مرتفع يعني زاد، الربا يعني الزيادة. هذا الانسان يقرص كمية ريال يقول جيب لي 110 120 مثل ما تسوي البنوك، بنوك ربوية. هذا العمل اعظم من 36 زنية. شفتوا الزنا ايش قد من الكبائر، ايش قد عقوبتها؟ ويرجم اذا كان محصن، اذا كان محصن مع توفر الشروط يرجم، واذا ما كان محصن يجلد. اما قوم لوط والعياذ بالله اشد، لان هذا الذي يعمل عمل قوم لوط لا يلقى في قبره، الله يحرق يشيل بعد ما يموت. وفي الدنيا ما عذب قوم بمثل ما عذب قوم لوط. الله شال الأرض من سافلها وقلبها فوق نكس. ما في قوم عذب مثل ما عذب قوم لوط. أشد عذاب. الزاني احنا نرجع عن قوم لوط. ما أريد أن نرجع حق الزانية. 36 زانية قليلة. زنا واحدة تكفي لرجمه إذا كان محصن. زنية واحدة تكفيه لأن يجلد 100 جلدة أمام الملأ. شو 36 مرة؟ هذا الربا أزيد نحن وأرضى من الربا، يعني وأزيد من الربا. أرض الرجل المسلم، والله هذا أمة في كذا أرضى، هذا أعظم من الزنا. ولذلك القرآن إشاعة الفاحشة أشد من الفاحشة. واحد زنا ارتكب فاحشة أو ما ارتكب، أنت تجي تقول اجي حق صاحبك زنا بس ما حد يدري وحرام وعقوبة، تجي تقول حق صاحبك فلان اليوم زنا، فلانة زنت، جوزني فلانة يا فلانة، ليش شارات الناس؟ هذه أشد من صعودها مع ذاك الفاسق. هي الفاسقة صارت مع هذا الفاسق، زنت أو لم تزني، أنت تشهيرك بها أشد حرمة من شنو فعلها. وأربع من الربا، الربا اللي هو 36 زنية، هو عرض الرجل المسلم. شهر به تذكره بسوء. شوفوا شلون رب الله رب المجتمع يقول هذا يتوب استر عليه، لان اذا انكشف امره خلاص سهل العمل. لو ما سهل العمل يسهل العمل، امس ورث ما حد يدري يتخوف الى ان يتوب، بينه وبين ربه يتوب. بس اذا كان العمل في كل مكان معروف على قولك يقول المبلل ما يخاف من الماء خلاص. لهذا القرآن يعلمنا يقول هذا يرجع إلى حظيرة الإيمان. قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفأتى على قبرين يعذب صاحبهما، فقال إنهما لا يعذبان في كبيرة، مو في زنا كبيرة ولا هروب من الزاحف ولا في شرب الخمر، هذه الكبائر، هذه الكبار يعذبان مو في الكبيرة. أما أحدهما فكان يغتاب الناس. الغيبة أشد من الزنا، مو كبير، وهذه رحمة من الله أن هذن مع ما يفعل في المجتمع. الله لو جعل من الكبار أحد يسلم تبقى لي أحد عدالة؟ سؤال، تبقى لي أحد عدالة؟ ما تبقى بعد مجتمع خلاص. رحمة من الله مثل المفطرة، رحمة من الله ما يخلي الغيبة من المفطرة. لو خلى الغيبة من المفطرة يبقى أحد لأحد صومه قليل إذا بقى، فعلى مصاح. فالله رحيم بعباده، فمو معناته يخليها صغيرة، ولا أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. ما يتنزه، يبول طهارته ونجاسته مو مهم، بس ليس الوسواس. ها الوسواس ما لازم يهتم، إيه تفتو، هذا واحد طبيعي، لكن شو اسمه مو مهم عنده تطفر البول على ثيابه على ملابسه على الناس على الارض على كذا، ما يتنزه في كل مكان، يبول في ما يجاري في قدام الناس في اماكن الناس، ما يهتم ما يتنزه. واحد لا يتنزه يستر في مكان ساتر ويطهر وما شابه، بس كيف يصير واحد وسواسي؟ يعني اذا صار واحد وسواسي يسقط عنه التكليف. ودعي بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. وقال صلى الله عليه وآله، شوف الرسول رحمة للعالمين، هؤلاء يعذبان لكن رحمة الرسول. خب الرسول الآن مو بين ظهرانينا، شو نسوي؟ نقوم بعمل عمل الرسول، لكن لفترة زمنية. انتو لما يموت الواحد وايش يحطوا اياه؟ وايش يقول نحطوا اياه في الكفن؟ وايش يدوروا يقول تجيبوا من هالمزار نحطوا اياه؟ تبيع جريدتين له على اساس اسمه خضراء مو يابسه، حط ثنتين وياه. ليش؟ رحمة ربك. والله يعلمنا شلون الله حتى يمحو ذنوبنا. ثم امر بكل كثرة فغرست على قبر، وقال صلى الله عليه وعلى اما انه سيهون، سيهون ما قال يلغى، من عذابهما ما كانتا رطبتين، او ما او بعبارة اخرى بعن او ما لم ييبسا. اذا يبسا يرجع. اللي اذا رحمة ربك جابه واحد مؤمن، فببركة هذا المؤمن غفر لمن في الباقي. انا بعض الاوقات أهل القبور يعذبون ببركة دفن مؤمن، يرتفع العذاب عن هؤلاء. لذلك ما تشوفون المؤمنين يحبون محتنيا طبعا ها لمن يستحق أن يرفع عنه العذاب، أما من طبع على قلبه كافر وعدفنه هي الرسول جنب الرسول يرفع عنه العذاب؟ لا، وهو رسول الله. وتقول امير المؤمنين او تقول شو اسمه حسن والحسين، لا لا لا لا، اقول لك ولا رسول الله واحد يفتن في يمه يرفع عنه العذاب، لا. ولكن لم المؤمن يدفن في مقبره زين، هؤلاء القبور كانوا يأنون من العذاب. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكه بان ترفع هذا العذاب ببركه هذا المؤمن، لكن عن من؟ من يستحق العار، عنده لمن من الذنوب، عنده بعض الأمور، يقول كافي الله بركة المؤمن عفونا عنهم. مربوط بالصوم، احنا في شهر الصوم زين، نقرأ هذه الرواية ونقرأ التعليق الآخر عليها ثم نختم البحث. قال أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس بصوم يوم وفي رمضان، أمر بمناسبة ما الريك تعو الرسول وما تعو الرسول، المرجعية تقول لكم في اليوم الفلاني بالمناسبة الفلانية صوموا تعاضدا مع المجتمع الفلاني مع القضية الفلانية. لاحظوا ها، مو في شهر رمضان، القيادة المرجعية فقيه الرباني يطلب من الناس ان يصوموا يوما بمناسبة ما تضامنا مع شعب ما مع قضية ما او ما شابه. الرسول يوم الايام طلب الصوم، امر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس بصوم يوم، فقال لا يفطرن احد حتى اذن له الى ان اذن اله انا. فصام الناس حتى أمسوا، جعل الرجل يجي فيقول يا رسول الله ظللت صائما فأذني لأفطر فيأذن لأجي، وقال حتى الرسول إذن إجي، يقول إذن لي بالإفطار يفطر، ثاني ثالث رابع عاشر إجي خلاص بعد اللي صاموا إجوا. والرجل حتى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان ظلتا صائمتين وإنهما، حتى النساء يجوا يستأذنها، لكن في ثنتين صار عندهم حياة، حياة صفة إيجابية صح لو لا؟ حياة صفة إيجابية في المرأة لمو صفة إيجابية، عبر عن العفة. لكن تعال شوف التعبير ها، عندهم حياة يجوا للرسول، لكن هل هذا حياة؟ شوفوا نقرأ كمان الحديث، وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لهما أن تفطرا فأعرض عنه. رسول دار وجمال يعني شنو؟ ما أعطاه جواب، ما أذن بالإفطار. ثم عاودوا فأعرض عنه، ثم عاودوا المرة الرابعة فقال إنهما لم تصوما، ما أكل وما شرب مثل بقية الناس. ودحنا الآن من الصبح إلى الليل ما ناكل صايمي، المفطرات ما نرتكبها، لا ناكل لا نشرب لا نجمع لا نجامع لا نستمني لا نسب الله ورسوله لا نوصل الغبار إلى حلوقنا، لا نرتمس في الماء على رأي بعض الفقهاء، لا نضع الحقن، لا نصبح جنبا، لا نتقيأ. هذه المفطرات العشرة كلها ما ارتكبوها، صام لو ما صام هذا الإنسان؟ الرسول يقول لا، يقول إنهما لم تصوما، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس. هذا شهر رمضان، إذا احنا صمنا وقعدنا في النهار وناكل، أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شوفوا تعبير أخيها، تأكل لحم أخوك، أنت تدافع عن أخيك. إنهما لم تصوما وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس. اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا، يتقيأوا. هذا صار البطن مو اللي يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل البطن شنو؟ تعبير القرآن، يأكلون نارا، البطن يشتعل النار وما يحسه، لكن هذا الطعام بالحرام نار، يوم القيامة هناك يلقى. أنا الآن سرقت منك شيء، أو كذبت عليك كذبة، أو غلطت في قضية تجارية، هذا يقول حق أصحاب اللي يشتغلون في المعاملات، أي معاملة كانت، بيع وشراء، في خضار، في أماكن إلكترونية، في مكاتب خدمات، في أي مكان اللي فيه تبادل مالي، أنت لما تنهب أخاك مالا ظلما وزورا وتأكله، وش تأكل؟ تأكل في بطنك نار، أنت تشعرها؟ ما تشعرها، صح لو لا؟ قتلوا الإمام الحسين بسبب ماذا؟ تدرون بسبب ماذا؟ يعبر يقول لقد امتلأت بطونكم من الحرام، لأنهم يأكلوا من الحرام تجروا على قتل الحسين. هذول الرسول قال حتى هؤلاء صاموا خلهم يتقيئان، يخرجان ما في البطن. إن كانتا صائمتين أن يستقيئا، فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا، فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم. قد واحد ما يتصور وضع طبيعي يصير، لو تروح تسأل الطب يصير، الآن أنا اغتبت يروح يشوف علي في الطب يقولوا في هذا علقة من دم زايدة، يقولوا ما يقولوا؟ الآن أنا أكلت حرام أروح الطب يقول في بطني نار؟ لكن القرآن صريح، القرآن غير من القرآن صريح، حتى لا أحد يشكك. أنا أريد أجيب لأن واحد قد يشكك في الرواية، يشكك في الحدث، لكن زين تفضل هذا أقول لك القرآن، القرآن يقول يأكلون في بطونهم نارا، إذا راح يشوف بطنه نار ما يشوف. لكن في مفردات الرسول يريد يعلمنا. فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم، فرجع إلى النبي فأخبر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي قسم من الرسول، ها رسول ما يحتاج يحلف، يحتاج يحلف، هو قبل أن يؤمر بتبليغ الرسالة كان الصادق الأمين، لكن لاحظوا حتى يؤكد، والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. نقرأ، قلنا لأن في رواية أخرى حتى نكمل لأن هي شبيهة بها ونختم، في رواية أنه لما أعرض عنه جاءه بعد ذلك وقال يا رسول الله إنهما والله لقد ماتتا أو كادتا أن تموتا، يعني بسبب الجوع، التعبير في المبالغة، ويقول واحد ميت من الجوع، هو حي تقول لك ميت من الجوع، من الجوع بموت، افطر انت ميت من الجوع افطر، مثل الصغير لما يصوم وبالفعل يصور ويتحدى ويصوم، شوف خلاص خرقة او بنت بالغة لكنها ما تاكل جيد، ما استحارت، ما فطرت زين، وصل قريب الاذان او قبل الاذان شوف خرقة ما تقدر تتحرك، ما تقول ميتة من الجوع. كل ما نقول هذا التعبير وماتت يعني انتهت، يعني خرجت روحهما من نفسيهما، لا تعبير مبالغة، لقد ماتتا او كادتا ان تموت. فقال صلى الله عليه واله ائتوني بهما. وقد تكون قصتين يعني، مو لازم يقول في رواية اخرى، قد تكون هذه قصة ودي قصة. فجاءتا فدعا بعس، حسب تعبيرنا طشت، او قدح، قدح مثل الطش هنا. فقال لاحداهما قيئي، فقاءت من قيح ودم صديد حتى ملأت القداح، تتقيأ شلقاءته دم صديد. وقال الاخرى قيئي، فقاءت كذلك يعني من قيح دم صديد. فقال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، طعام حلال بس أمرنا بالإمساك عنه، طعام حلال مو حلال، شراب حلال مو حلال، الجماع المتزوج حلال مو حلال، الحقنة للمحتاج المريض حلال مو حلال، التقية حلال مو حلال، رمس الرأس حلال مو حلال، وصول الغبار إلى الحلق حلال مو حلال، الاصباح جنوبا قبل طلوع الشمس بس بعد طلوع الفجر حلال مو حلال؟ اي نعم، سب الله ورسوله حرام، الاستمناء حرام، بس الغالب حلال مو حلال في الاصل، بس الله حرم لها الفترة. ان هاتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما. احنا الصوم يأمرنا يقول صوموا عن الحلال، نمسك عن الحلال حتى نمسك عن نتعلم كيف نمسك عن الحرام. من يترك المحرمات بطريق او لا يترك المكروهات، من يترك المكروهات بطريق او لا يترك المحرمات. اذا واحد ما عنده جرأة يرتكب مكروه يرتكب محرم، اذا واحد عنده استعداد يفعل مستحب، ما يصير عنده استعداد يفعل واجب، مستحب ومزوم فيه، لكن عنده استعداد. إذا كان هذا الاستعداد في الواجب يكون استعداد أكثر، هذا الطابع العام لما تكون قلوبنا سليمة. إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. إلى هنا نكتفي بهذه الروايات التي يذكرها صاحب كتاب كشف الريبة. إن شاء الله في الأيام القادمة نذكر بقية الروايات وبعض التعليقات من الكاتب، ثم نبدأ في فصول الكتاب، لأنه المقدمة جعلها للروايات، بعدين يبدأ بأقسام الغيبة وما شابه إن شاء الله في المستقبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.